قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثامن في 29 من شهر رجب لعام 1434 من الهجرة، في بيان كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري، والمتوفى سنة 360 من الهجرة. قال: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة، وقول الصحابة رضي الله عنهم. مناسبة هذا الباب لما تقدم أنه لما ذكر أبوابا في التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة وأنه من العقيدة، ذكر هنا خلاصة هذا المنهج، ذكر هنا خلاصة هذا المنهج، وهو الرجوع إلى الأمر الأول، الرجوع إلى الأمر الأول، الكتاب والسنة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا باب جامع لما تقدم من الأبواب. وقد ذكرنا قبل ذلك أن هناك تشابها بين بداية كتاب الشريعة وبداية كتاب شرح أصول الاعتقاد للالكاء، في البدء بالمنهج، وأن المنهج من العقيدة، فبطل تفريق من يفرق بين المنهج والعقيدة، فيقول مثلا عقيدته سلفية ومنهجه منهج كذا وكذا، فنقول هذه ليست عقيدته سلفية لأن المنهج من العقيدة، وهذا يكاد أن يكون محل إجماع بين من صنف في عقائد المسلمين أن المنهج من العقيدة. ولذا ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الواسطية بذكر منهج أهل السنة والجماعة، وابتدأ به أيضا فقد ابتدأ كتابه بقوله هذا اعتقاد الطائفة المنصورة، فهذا الباب يجمع ما تقدم من الأبواب، وأن النجاة في التمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة. قال وترك البدع، لأن هذا لازم التمسك بالكتاب والسنة، فلازم التمسك بالكتاب والسنة ترك البدع. قال وترك النظر والجدال، لأن الكتاب والسنة نهيا عن النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. تريد أن تنظر وتفهم وتعقل، فاجعل ذلك في فهم الكتاب والسنة، لا أن تجادل عما يخالف الكتاب والسنة. فإذا هذه أمور ثلاثة في هذا الباب: الأمر الأول هو التمسك، والأمر الثاني ترك البدع، والأمر الثالث ترك الجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. وقد اعتنى الأجر رحمه الله بهذا الأمر الثالث، وهو ترك النظر والجدال، فذكر فيه أبوابا ستأتي. الحديث الأول رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: نحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له، أي بعد أن يحمد صلى الله وبركاته، بعد أن يحمد الله بما هو أهله يقول: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الكتاب والسنة. وشر الأمور محدثاتها، هذا هو الأمر الثاني الذي بوب به الأجري، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا كان يخطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطب الجمعة، وفي خطبة النكاح، وفي المجامع. لماذا؟ لأن هذا هو أصل الأصول، هذا هو أصل الأصول، التمسك بالكتاب والسنة وبفهم الصحابة وبفهم العلماء. الذي بعده حديث صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، فهو أصدق الحديث وأحسن الحديث، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله نزل أحسن الحديث. قال: وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كل، هذه أقوى صيغ العموم، كل بدعة ضلالة، فهذا العموم لا يستثنى منه شيء. والمراد بالبدعة هنا البدعة في الدين، البدعة في الدين. وأما في الدنيا فليبتدع الناس ما يبتدعون. الحديث الذي بعده هو الذي نسميه الحديث العمدة، والحديث الوصية في زمان الاختلاف، الحديث العمدة والحديث الوصية في زمان الاختلاف، وهو حديث العرباض وذكره اللالكائي من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال دخلنا على العرباض ابن سارية وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم أي في الجهاد ليس عندهم ما يجاهدون عليه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكون قال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا فهذا كان منهم العرباض ابن سارية قال دخلنا عليه وهو مريض قال فقلنا له إنا جئناك زائرين أو زائرين وعايدين من العيادة ومقتبسين فلا مانع من تعدد النيات الصالحة لا مانع من تعدد النيات الصالحة فقال عرباض إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فهذا من صلاح الظاهر والباطن القلوب وجلت والعيون ذرفت فهناك تناسب بين الظاهر والباطن صلاح الظاهر يؤثر في الباطن وصلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر وهكذا ولذا كان الإيمان قول وعمل قول وعمل قول القلب هذا الباطن وقول اللسان وعمل القلب هذا باطن وعمل الجوارح فلا بد من الأمرين فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع والمودع لا يألو من يودعهم نصحا لا يألو لا يقصر بل ينصحهم بخلاصة ما جاءهم به فما تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله هذا الأمر الأول أوصيكم بتقوى الله فإن الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لتقواه سبحانه وتعالى وأول ذلك توحيد الله تبارك وتعالى فهو أعظم التقوى أوصيكم بتقوى الله والطاعة والسمع أي لولي الأمر أوصيكم بتقوى الله هذا حق الله عز وجل والسمع والطاعة هذا حق ولي الأمر لأن تقوى الله يعني لا تقوم إلا في جماعة والجماعة لا تقوم إلا بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا يعني مهما كان حاله مهما كان حال ولي الأمر فلا بد من السمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا سيرى اختلافا كثيرا فهذا كالسبب في الوصية هذا كالسبب أي أنه في زمان الاختلاف في زمان الاختلاف فما الواجب الواجب تقوى الله والسمع والطاعة سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي هذا الثالث من الوصية هذا الثالث من الوصية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وفي بعض الروايات تمسكوا بها وعضوا عليها تمسكوا وعضوا، يعني استمروا على هذا التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الذي بعده نفس الحديث، والذي بعده نفس الحديث، حديث العرباض، وفيه: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، أي ليلها ونهارها سواء. البيضاء يعني المحجة البيضاء، الطريق، الطريق البيضاء، أي أنها دوما نور، ليلها كنهارها، نور في النهار ونور في الليل. وإذا كانت يعني بيضاء، فهي لا تحتاج، يعني لا تحتاج إلى أحد. ليلها ونهارها أي سواء، لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، صحيح، لأنها بيضاء واضحة، ومع ذلك يزيغون عنها. فلماذا يزيغون؟ هالك. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ثم ذكر بقية الحديث. والذي بعده أيضا طريق أخرى، ثم ذكر أثر معاذ بن جبل، وهو أثر صحيح، وهو غاية في النصح، عن يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبر رضي الله عنه يقول: في كل مجلس يجلسه، في كل مجلس يجلسه. فينبغي علينا في زمان الفتن أن ننشر منهج أهل السنة والجماعة، دعوة إلى الله، وحفظا للناس، وحماية لهم، وإقامة لحجة الله تبارك وتعالى. في كل مجلس يجلس. وهذا فيه بيان أهمية المجالس، أهمية المجالس، فإنها إما أن تكون مجالس خير، وإما أن تكون مجالس شر. فكان معاذ يقول: في كل مجلس يجلسه هلك المرتابون. لماذا الإنسان يرتاب في هذا الدين وفي هذه السنة وهي بيضاء ناصعة؟ لماذا الإنسان يرتاب فيها؟ هلك المرتابون، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيغ عنها إلا إيش؟ إلا هالك. الصحابة لا يتكلمون إلا بالنصوص أو بما فهموه من النصوص. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن، كما في هذه الأزمنة، يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، حتى صرنا نسمع إعلانات احفظ القرآن في شهرين، فيفتح فيها القرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا الزمان، قال: وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، كثير قراؤه قليل فقهاؤه. قال: فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان، فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. وهذا مزلق خطير أيها الإخوة لحفاظ القرآن. الإنسان إذا حفظ القرآن فلربما جاءه الشيطان من هذا الباب فيغره من هذا الباب، فلنحذر هذا. قال: ما بال الناس لا يتبعون وقد قرأت القرآن. يعني هو يرى أنه بقراءته القرآن وبحفظ القرآن المفروض يكون خلاص متبوع إمام. قال فيقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. انظر يخرج بشيء غريب حتى يصبح له إيش؟ حتى يصبح له أتباع. قال فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. الذي بعده هو نفس الأثر لكن فيه زيادة. عن أبي إدريس الخولاني قال أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل. يتحسر كأنه يتحسر على أن فاته معاذ. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يتحسر على فوات يعني لقاء العلماء الراسخين الذين الكلمة الواحدة منهم تساوي كتابا. قال فأخبرني يزيد ابن عميرة، فيكون أبو إدريس إنما أخذ عن معاذ بواسطة يزيد ابن عميرة المذكور في الإسناد الذي قبله، أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم عدل قسط. وهذا الذي ينبغي استحضاره، القضاء والقدر في كل ما نرى وفي كل ما نسمع، كل ما يدور في هذا الكون فإنما هو بعدل الله، فإنما هو بعدل الله تبارك وتعالى. أي إنسان يصاب أو أي بلد يصاب بمصيبة أو بكارثة أو بداهية فإنما هذا عدل الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ينبغي استحضاره. فإن أنبياء الله تبارك وتعالى للمتأمل في قصصهم في كتاب الله يجد هذا واضحا جدا، استحضار القضاء والقدر. وهذا فيه فائدة، وهذا فيه فائدة بل فوائد للداعي. أولا أنه لا يتحسر كثيرا حتى يقتل نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى نبيه لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك ألا يكون مؤمنين. والشيء الثاني أن الداعي يرحمهم ويترفق بهم، فإنهم يعني مرضى، البعيد عن الله تبارك وتعالى مريض شارد يحتاج من يداويه ويحتاج من يرده. الله حكم عدل قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. ثم زاد اتقوا زيغة العالم. زيغة العالم وفي بعض الروايات يعني زيغة الحكيم، فإن العلماء ليسوا معصومين، فقد يكون للعالم يعني زيغة في أمر من الأمور. نعم، كيف نعرف هذه الزيغة؟ سيأتيك الجواب. اتقوا زيغة العالم فإن الشيطان يلقي في الحكيم يعني في العالم كلمة الضلالة، سبحان الله، ويلقي المنافق أو ويلقي المنافق كلمة الحق. فإذا دوما أنت ابحث عن القول، ابحث عن القول، دعك من قائله. قال: قلنا وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقى كلمة الحق أو يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم. طبعا القراءة الصحيحة أن تقول في ليس في، يلقي على في الحكيم يعني على فمه كلمة الضلالة. الآن يأتي الجواب. قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذه، تستغربها لست أنت فقط، بل تجد يعني من مثله من العلماء أيضا يستغربونها. قلت ما هذه؟ طيب، إذا الحكيم نطق بكلمة الضلالة، هل هذا معناه أننا نرمي به ونطرحه؟ لا. قال: ولا ينأينك ذلك عنه. ليس معنى أنه تكلم بكلمة الضلالة أنك تطرحه وتتركه، لأنه لا زال عالما حكيما. ولا ينأينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، لعله أن يراجع ويلقي الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. هذا هو الحق، عليه نور، وإذا كان عليه نور فالناس يعرفونه يرونه، فالناس يعرفونه يرونه، لأن على الحق نورا. الذي بعده صحيح أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال مطرف بن عبد الله: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز. نعم، ما قال لهم مالك، قال الله عز وجل، قال الرسول، لأنهم يجادلون في هذا، بخلاف كلمة العالم، وخاصة الكلمة التي أجمع عليها، فلا أشد على الزائغين من أن تحاججهم بماذا؟ بالإجماع. وأن ما أنت عليه أيها الزائغ إنما هو خلاف إجماع الصحابة والعلماء والأئمة. نعم، ما أقوى هذا. فكان مالك إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز. وحياته رحمه الله من 63 هجرية إلى 101 من الهجرة. قال: سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. الأخذ بها اتباع لكتاب الله. انظر، شوف كيف الكلام. الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله، وقوة على دين الله. فلا يحسب الزائغ إذا فهم فهما من الكتاب والسنة وعبد الله عز وجل به أنه يعني أنه في قوة من دينه. نقول: القوة أن تتابع الجماعة، القوة في دين الله أن تتابع الجماعة. قال: ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، لأنها محل إجماع. قال: من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا كلام عمر بن عبد العزيز. ونقل المحقق كلاما له آخر في كتاب له لمن سأله عن القدر، سئل عمر بن عبد العزيز عن القدر فكتب رسالة، فمما جاء فيها: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكفوا مؤونته أو مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع ناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، يعني على ردها، أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. هذا كله في البدع، خطأ وزلل وحمق وتعمق. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا. تأتي ثورات تجدهم واقفين، وقفوا عن إيش؟ عن علم. فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم، اللام هنا يعني للتأكيد أو الموطئ للقسم، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، فيكشفون مفاسد الأمور قبل وقوعها، يكشفون مفاسد الأمور، ما نقول بعد وقوعها، لأن بعد وقوعها الكل يعلمها، لكن هم يكشفون مفاسد الأمور قبل وقوعها، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه، يعني أيها المحدثون لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، يعني الذي دون ما كانوا عليه مقصر، وما فوقهم محسر، يعني الذي يزيد على ما كانوا عليه فهو محسر أي مفرط متجاوز للحد. فإذا نحفظ هذه العبارة لعمر بن عبد العزيز: ما دونهم مقصر، وما فوقهم محسر. ما دونهم يعني الذي ينقص مما كانوا عليه هذا مقصر، والذي يزيد على ما كانوا عليه فهذا غال محسر، أي أنه تجاوز الحد. فهذا كله في اتباع الكتاب والسنة وسنة الصحابة وما كان عليه العلماء. الذي بعده أثر عمر بن الخطاب، رجاله ثقات وإن كان فيه انقطاع، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن، يعني بمتشابه القرآن، والمتشابه الذي فيه احتمال، وأما المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معناه معنى واحدا. فهؤلاء يأتون ويجادلون بمتشابه القرآن. قال: فخذوهم بالسنن. فإذا جاءك إنسان يجادل بمتشابه القرآن رد عليه بالإيش؟ بالسنة. طيب إن كانت السنة أيضا متشابهة رد عليه بإيش؟ بإجماع الصحابة، ولا أشد عليهم من ذلك، قال فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. صحيح، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. فكلما كثر علم الإنسان بالسنة كلما كثر علمه بإيش؟ بكتاب الله. وكذلك إذا كثر علمه بما كان عليه الصحابة كثر علمه بالكتاب والسنة، كثر علمه بالكتاب والسنة. وإلا فالذين يخالفون الجماعة، الذين يخالفون الجماعة يتكلمون بالكتاب والسنة. هنا تعليق يعني يمكن أن تضيفه عن عند مقولة الحسن البصري أيام يزيد بن المهلب، هذا في باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. يزيد بن المهلب أيها الإخوة، هو يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة، كان من القادة الشجعان، ولاه أبوه المهلب ابن أبي صفرة على خراسان، وقد مكث يعني 6 سنين في الولاية، ثم عزله عبد الملك بن مروان، فخرج على يزيد بن عبد الملك. هذا يزيد بن المهلب خرج على يزيد بن عبد الملك بالعراق 101 من الهجرة. وقد روى البخاري في التاريخ الصغير لما ذكر هذا، روى عن الحسن البصري أنه قال حينئذ لما خرج يزيد بن المهلب، قال الحسن البصري، وهذا كلام بليغ: كلما نعر كلب أو ديك تبعتموه. انظر إلى كلام العلماء: كلما نعر كلب أو ديك تبعتموه. كل إنسان جاء وراد أن يخرج ويعني يفك يعني حبل الجماعة ويفرط عقدهم تبعتموه. كلما نعر كلب أو ديك تبعتموه. هذا ذكره البخاري في التاريخ الصغير. قبل هذا الأثر مباشرة عن الحسن، أن العداء بن خالد بن هوذة، وهو من الصحابة، العداء بن خالد بن هوذة، مر به جماعة من أهل البصرة أيام خروج يزيد بن المهلب، فمر به جماعة من أهل البصرة فسألهم: ما فعل يزيد بن المهلب؟ هذا الشاهد الآن، الشاهد على ماذا؟ إن حتى الذين يخرجون يتكلمون بليش؟ بالكتاب والسنة. فلما مر به هؤلاء الجماعة سألهم: ما فعل يزيد بن المهلب؟ قالوا: يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه، وهو خارج على يزيد بن عبد الملك، هم يقولون: يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه. فقال لهم العداء بن خالد: صحابي، حتى نعرف سنة الصحابة. قال: فما هو وذاك؟ إن يقعدوا يفلحوا. فما هو وذاك؟ إن يقعدوا يفلحوا. فالفلاح في القعود عن الفتنة، إن يقعدوا يفلحوا. ثم قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعرادكم حرام. هذا ذكره البخاري في التاريخ الصغير المجلد الأول صفحة 282. فهذه كلها كنوز موجودة في كتب السنة وغيرها من الكتب. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا عليه. فما البدع والأهواء إلا مخالفة لهذا المنهج. قال باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة. المناسبة لما قبله تقول: لما ذكر الأمر الأول وهو الكتاب والسنة والصحابة حذر من معارضته، حذر من معارضته، التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار عليهم. تقول: ومن أبلغ المواضع في كتاب الله عز وجل التي تحذر من معارضة النصوص علما وعملا موضع في سورة الإسراء، لما ذكر الله تبارك وتعالى النهي عن الشرك وأمر بالإحسان للوالدين إلى أن قال سبحانه: وأوفوا الكيل، ثم قال سبحانه بعد ذلك، ذكر آيتين انتزع منهما البقاع رحمه الله هذه الفائدة العظيمة. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. شو علاقة هذه الآية بما قبلها؟ يقول رحمه الله: يعني لا تعارض النصوص، لا تعارض النصوص ب يعني معارضة علمية، ولا تقف ما ليس لك به علم، فإن هذه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها وهذه النواهي التي نهى الله عنها ينبغي أن تسلم لها ولا تعارضها بعقلك. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه معارضة إيش؟ ها؟ علمية. ثم ذكر المعارضة العملية بقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض إيش؟ مرحا، متكبر، لأن المتكبر يتكبر عن العمل بهذه النصوص. فإذا هذا الموضع فيه التحذير من معارضة شرع الله تبارك وتعالى، سواء معارضة علمية أو معارضة عملية. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا في المعارضة العلمية. ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا في المعارضة العملية، لأنه يتكبر على شرع الله ولا يعمل به. قال الأجري: وشدة الإنكار على هذه الطبقة. لماذا؟ لأن هذه الطبقة يعني تخالف هذا الأصل وتناقض هذا الأصل. قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، أقول: تأمل قيد العلماء، هذا شيء يعني ظاهر جدا في هذا الكتاب، الكتاب والسنة والصحابة والعلماء. قال: قد ثبت عند العلماء. قال: فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى. قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذر منك العلماء. وقيل له، فإذا هذا أول قيل، قيل له أنت رجل سوء. القيل الثاني: وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة. إيش يعني جملة؟ يعني بدون تفصيل، كما في الكتاب كما في القرآن. وهذا باب ذكره الشافعي في الرسالة، أن الله تبارك وتعالى أنزل فرائضه جملة، وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا فرض جملة. من الذي فصل هذا الفرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما أنزل إليهم. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذكر سبحانه أن النبي مبين وأمر الخلق بطاعته وحذرهم من مخالفته، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه تعالى. هذا ما أخذ عن الإمام إيش؟ عن الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول: قد ذكر الله طاعة رسوله في 33 موضعا في كتابه. وقيل هذا القيل الثالث لهذا المعارض، وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وأن العشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى في 200 درهم، أي من الفضة، 5 دراهم، ومن 20 دينارا، أي من الذهب 0.5 دينار، ومن 40 شاة، ومن 5 من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة؟ أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ قال: وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين. من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، أعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم مثل ما بينت لك فاعلم ذلك. وهذا مما يتميز به هذا الكتاب، تعليقات هذا الإمام، إما قبل النصوص ثم يوردها، وإما أن يورد النصوص ثم يعلق عليها. وذكر الحديث الأول وهو حديث صحيح عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. هنا نكتة نبه عليها الخطاب رحمه الله عند قوله متكئا على أريكته، أي أنه لا يطلب السنن، مرتاح، لا يطلب السنن، لا يطلب العلم. قال: وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب الطرف والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم ولم يغدوا ولم يروحوا في طلبه في مظانه. سبحان الله، لزموا البيوت عند عدم اللزوم، وخرجوا منها عند إيش؟ عند وجوب اللزوم. لزموا البيوت فلم يطلبوا العلم، وكان الواجب عليهم أن يخرجوا منها لطلب العلم، فلما جاءت الفتن خرجوا إيش؟ خرجوا منها، خرجوا من البيوت. الذي بعده هو نفس الحديث، حديث أبي رافع وهو صحيح. الذي بعده حديث أبي هريرة، هذا ضعيف. الذي بعده حديث المقدام ابن معدي كرب، ونقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.